بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، الشباب، وما أدراك ما الشباب؟ ولأن أعداء الأمة يعلمون أن خطورة هذا الدين بالنسبة لهم تكمن في مرحلة الشباب، فإن الحرب الكبرى متلقة على الشباب من الجنسين الذكور والإناث، وأهداف حملة أعداء الله على شباب الأمة أول هدف لها سلخ الشاب عن دينه. وهذا ربما تلاحظونه في الآونة الأخيرة، أنه وجد في هذه الأمة شباب لا فرق عنده بين الإسلام والكفر، لا فرق بين الإيمان والكفر، نفس الشيء، من كثرة سفرته إلى دول الغرب ومشاهدته لأفلام الفضائيات الغربية والأمريكية، صار بعض الشباب اليوم لو قلت له مسلم، نصراني، يهودي، بوذي، هندوسي، نفس الشيء، إيش الفرق؟ نحن أخوة في الإنسانية كما يقولون. شباب لو تسأل عنه في هذه الدنيا، هذه الأيام، في هذه المراحل، ما هدفك في الحياة؟ هدفي؟ ما أدري. لما تعيش أنت أصلا؟ والله ما أدري، أنا فقط لآكل وأشرب وأتزوج وأنجب. طيب إذن ما الفرق بينك وبين غيرك من خلق الله؟ ما أدري. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيظن العبد أن الله خلقه بلا أمر ولا نهي؟ شباب لو سألته ما غايتك في هذه الدنيا؟ ما أدري. سمعت بربعي بن عامر، شاب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وطئت قدمه براد الفرس. لو كان فكر الصحابة كفكرنا اليوم كما يزعم الشباب اليوم، طيب المسجد الأقصى سوف يهدم، أنا شأني؟ طيب بيت المقدس يلوث بنجاسة اليهود، احنا ايش دخلنا؟ الحمد لله ماكلين وشاربين، صار عندنا جيل لا هدف له في الحياة أصلا، حياته كموته، وجوده كعدمه، عدد في المسلمين كما سماهم النبي غثاء، وأفضل وصف وصف النبي غثاء كغثاء السيل. لما يا رسول الله؟ قد أوهن قلوبكم حب الدنيا وكراهية الموت. ربعي بن عامر وصل إلى بلاد الفرس، فمشى بقدمه إلى ملك الفرس، فقال له الملك: ماذا تريدون؟ لما جئتم؟ قال: جئنا، شوف الهدف، لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ما قال أنا ما لي شغل بالناس، أنا ما لي دعوة بالناس، عند هدف، هدف أن أهير البشرية كلها لتعبد الله. جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ماذا؟ ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ماذا تقول؟ ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هل رأيت هدفا أسمى من هذا الهدف؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أكلي، شربي، لبسي، حياتي، موتي، نومي، استيقاظي، عملي، أموالي، كلها لله عز وجل. ألا لله الدين الخالص. عندنا شباب اليوم للأسف يجلس أمام التلفاز ساعات طوال، إذا سمع المؤذن ما يبالي، ما يدري إيش عايش أصلا، بل أحيانا بعضهم والعياذ بالله يتكلم بكلمات خطيرة، ربما يدافع عن دين النصارى ودين اليهود، وربما يكون متأثرا بالعلمانية من حيث لا يشعر، ويظن الدين لا يتجاوز عتبة المسجد، فقط داخل المسجد، خارج المسجد لا شأن للدين فيه. هناك شباب من هذا الصنف للأسف لا هدف له في الحياة. سمعت بشابين أيام النبي عليه الصلاة والسلام، شابان سمع أن النبي يشتم، ما سمع الشاتم لكن قيل لهما والخبر ثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم شتم. من الذي شتمه؟ عمرو بن هشام أبو جهل، فذهب إلى معركة بدر وعندهما هدف. ما هدفكما؟ أن نقتل من شتم النبي. شوف الهدف الأكبر، شوف الغاية الكبرى، شوف الصحابة لما ذكروا هذا الحديث ثناء عليهما. يقول عبد الرحمن بن عوف احد المبشرين بالجنة يقول فغمزني شاب عن يميني شاب. قلت له ماذا تريد يا ابن اخي؟ قال يا عم اين ابو جهل؟ يريد قائد المعركة، يريد رأس الكفر، يريد قائد جيوش الكفار. قال ماذا تريد منه؟ قال سمعت انه شتم رسول الله، سب رسول الله، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، اما اموت او يموت، ما نعيش الا على وجه الارض. شفت الغاية الكبرى؟ فعلا شاب اخر عن يساري نفس الكلام يقول ما ان بدأت المعركة وحمي الوطيس واشتدت الا قال عبد الرحمن بن عوف لصاحبيه هذا صاحبكما هذا ابو جهل. وتخيل ابو جهل مفرس مروح حرس شخصي، والرجل قائد الجيش لابد ان يكون حوله كتيبة. قال هذا صاحبكما، يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فانقض عليه كما ينقض السقر على الفريسة. شفت الشجاعة؟ فانقض عليه ضربانه، وهذا من امامه وهذا من خلفه وهذا من اعلى وهذا من اسفله، حتى خر ابو جهل صريعا. فذهب الشابان الى رسول الله كل واحد منهما يقول يا رسول الله انا قتلته، ويقول الاخر بل انا قتلته يا رسول الله، فخر وشرف. فقال النبي لهما كلاكما قتله، انتما الاثنان. ولم يكن ابو جهل قد مات، بقي فيه الرمق الاخير الان، روحه الان ينفضها. فرقى على صدره شاب ثالث، شاب دقيق عظم الرجل ساق الرجل، رجل ضعيف نحيف. من هو؟ انه عبد الله بن مسعود، رجله اثقل في الميزان من جبل احد. جاء فرقى على صدره فقال يريد الان ان يحد راسه، ان يقطع راسه. شاهد عزه الاسلام لما كان الاسلام عزيزا. رقى عبد الله بن مسعود على صدره فقال هذا الرجل ابو جهل، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روي الغنم. ما يقول راعي غنم، روي الغنم، يتحدث ترعى غنم وراكب على صدري انا. شوف كبر اهل الكفر وغرورهم وهم يموتون. فقال له ابو جهل يسأل لمن الدبرة اليوم، يعني من الغالب ومن المهزوم؟ فقال عبد الله بن مسعود الغلبة لله ورسوله يا عدو الله، حتى يخزيه. فاحتز رأسه، قطع رأسه وحملها الى رسول الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. شباب الصحابة، لو حدثناكم عن شباب الصحابة الآن وسردنا قصص لقال بعضكم الشيخ إرهابي، شيخ متطرف، يعني ما في قصص الصحابة إلا هذه. فتش واقرأ كل كتب الصحابة تجد العزة والشرف في المعارك. علي لما يذكر الإمام علي وهو شاب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان شابا، لما يذكر فخره وشرفه في المعارك ماذا كان يفعل الإمام علي؟ أرأيت إليه وهو يقابل مرحب اليهودي، مرحب البطل الشجاع الصنديد، قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا السيوف أقبل السلحاب، إذا الحروب أقبل السلحاب، من يبارز؟ قال الإمام علي أنا. فخرج له الشاب البطل الشجاع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج إليه فقال وهو شاب أمام رجل كبير، هذا إبراهيم والآخر قوي سليم جسمه ضخم. قال الإمام علي له، قال قد علمت، قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة. أمه ما كانت تعلمه كلام الدلع والكلام تافح الكلام السخيف، كانت تعلمه منذ صغري أنت يا علي أسد، أنت حيدرة. حيدرة اسم الأسماء الأسد، يعلمون أطفالهم على هذا. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة. شوفوا شباب المسلمين اليوم يذهب الى صالونات يعمل ما لا تعمله حتى النساء، يجمل منظره حتى النساء تستحي ان تفعل ما يفعله بعض الشباب اليوم. للاسف للاسف يقلد في قصة شعره كل ساقط وساقطة في الغرب، يريد ان يلبس الملابس التي يفتتن بها حتى الشباب. للاسف شباب لو فتشت في صدره خواء فراغ. انا الذي سمتني امي حيدرة كليس غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل السندرة. فتقابل الرجل علي ومرحب. قال مرحب قبل ان يقاتله علي. قال يا غلام يا شاب يا فلان والله اني لا احب قتلك، يعني انت حرام واحد يقتلك انت بيه. فقال الامام علي والله اني احب قتلك. اذا انت ما تحب قتلك ترى انا احب قتلك. شوف شجاعة الامام. القضية ليست جسد وليست وزن وليست منظر، قضية ايمان. شنو الشجاعة؟ شجاعة صبر ساعة تصبر قليلا عند شجاعة. ان فررت انت جبان. قضية ليست بالجسد ولا بالكثرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ليش؟ بإذن الله، اللهم مع الصابرين. فإذا بالإمام علي يختلف معه ضربة لضربة وضربة لضربة حتى صار الغبار. وإذا الناس ما يعرفون ما الذي يحصل داخل الغبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتوجس خيفة لعمه وحبيبه علي. بالنسبة للنبي أمر عظيم، علي بن أبي طالب. وبعد قليل سمع النبي الصحابة يكبرون الله أكبر الله أكبر. علم النبي أن الإمام علي قتل مرحب، وإذا بالغبار ينجم والإمام علي جاء واقف على صدره والصحابة يكبرون الله أكبر الله أكبر. إضباب ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، حبوا إلى الموت يتجدون رؤياه. يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا، يشيدون لنا مجدا أضعناه. شبابنا وشبابهم إذا صارت محاضرة انظر كم الحضور، وإذا كانت هناك مباراة كأس أو نهاية الدوري أو مباراة لكأس العالم انظر كم ألف يجلسون في المدرجات. شفت الفرق بيننا وبينهم؟ غزاء كغزاء السيل. أول هدف لإخراج الشباب عن دينهم تلقه. يصبح الشاب يوم من الأيام والعياذ بالله تقول له ما واجهنا أناس، يقول يا أخي النصارى كفار. من قال الكفار؟ لا يا أخي الحبيب، نحن على دينهم على دين، كلهم أهل الكتاب. إيش معنى أهل الكتاب؟ يعني مؤمنين. الله أكبر. طيب بالقرآن؟ لا، ما في دليل على أن النصارى كفار، ما في دليل على أن اليهود كفار، ما في دليل على أن الكفار كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. طيب كلهم يقولون الله المسيح. فأي فالثاني تقول الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب في طائفة تقول عيسى ابن الله، ما يقولون وهي أغلب طائفتهم يزعمون أنه ابن الله وفدى نفسه لخطيئة آدم. شوف الدجل، شوف الكذب، شوف شتم الله جل وعلا. يقولون هذا ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنا يؤفكون. أول هدف ما كده خلى اسم مسلم لكن منسلخ عن دينه، ما عنده فرق بين النصرانية والإسلام واليهودية، ما يغار على دينه. اسمح عندنا شباب يوم من الأيام ما يغار على دينه، خذ من مسجد في الهند خير إن شاء الله، نبني بدالة مسجد ثاني. طيب نجس المسجد الأقصى ولوث وأحرق عادي، ينظر ما يبالي. خلنا نشوف نتابع المباريات، الأفلام والمسلسلات أحسن لنا. ليش أنت رأيك؟ ليش تأتينا بهذه الأخبار يا شيخ؟ جينا ثلاثة نجلس ونرتاح، تقول لنا المسجد الأقصى يراد هدمه. خلنا نرتاح يا شيخ، ما يبالي. صار بعض الشباب اليوم لو تقول يا أخي الحبيب الحرب المقصود فيها دينك وعبادتك وكل شيء اسمه إسلام لابد أن يحارب يوم من الأيام، هذا ديننا. ولهذا الله جل وعلا يقول ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ما نحن حتى تتبع ملتهم. بل قال النبي سيعود الاسلام غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. واخبر عليه الصلاه والسلام ان الحرب ستؤول الى بيت المقدس. شوف سبحان الله علامه النبوه ان الامه سوف تتجه في النهايه الى بيت المقدس، الحرب تكون هناك. قال لا تزال طائفه من هذه الامه على الحق ظاهرين، لا يدلهم من خالفهم ولا من خذلهم. شوف الذين خذلهم كل أغلب المسلمين، والذين خالفهم كل كثيرون. قال حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس، بأكناف بيت المقدس. عبد الله هذا أول هدف، أن يصبح الشاب لا هم له، فقط أكل وشرب. ولهذا الله جل وعلا أخبر عن اليهود والنصارى وغير المسلمين، فلعلهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فقط هم الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. سمعت بمحمد بن القاسم؟ محمد بن القاسم مجاهد، فتح السند بالهند. شفت المشرق هذا؟ مشرق الأقصى؟ من الذي فتحه؟ محمد بن القاسم. سير الجيوش من بلد إلى آخر، من بلد إلى آخر، حتى إن بعض البلاد إذا سمعت محمد بن القاسم قدم سلمت بغير قتال، خوفا من هذا الرجل. أكثر البلاد التي فتحها فتحها كل الناس أسلمت له، ودخلت الشعوب في دين الله. والقائد من حفظت اسمه؟ محمد بن القاسم ابن محمد. تعرف كم كان عمره وهو يسير هذه الجيوش؟ كان عمره 17 سنة. إن السماحة والمروءة والمدى لمحمد بن قاسم بن محمد قاد الجيوش 17 حجة لها قرب ذلك سؤددا من مولده. أرأيت 17 سنة اليوم ايش يسوي؟ شنو هدفه؟ شنو تكره؟ شنو آماله؟ ما أحلامه؟ رأيت الفرق بين لديه. ثم إذا سمعت أزيف الشباب، أول عز أقصد ابتعاد الشباب عن أي شيء، عن هدفك في الحياة. لما خلقت أصلا؟ لما وجدت على هذه البسيطة؟ أليس لأجل أن تبلغ الناس دين الله، تدخل الناس في دين الله؟ تعرف ليش هذه الأمة أصلا وجدت؟ كنتم خير أمة. أخرجت هذه الأمة لمن؟ هل أخرجت لأنفسنا؟ لا، أخرجت هذه الأمة لأجل الناس. حنا أخرجنا لأجل الشرق والغرب، لأجل الآن النصارى واليهود، نحن أخرجنا لهم. ليش؟ كنتم خير أمة أخرجت، أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عبد الله فكر كم أسلم على يديك؟ تعال كنا عندنا في البلد كم إنسان غير مسلم؟ تعرف الإسلام يقولون الإحصائية الأخيرة تقريبا 500,000 إنسان غير مسلم عندنا. طيب هؤلاء أكثر من عمان جاءوا يعملون ويرجعون. هل عندك هدف أن تخرجهم من الضلال إلى الهدى؟ من الكفر إلى الإيمان؟ أين هدفك؟ يقول ليش أهل شنو؟ رجل يتصل علينا قبل أيام، شوف هدفه، ورب رمية بغير رامي. أخي العزيز يقول عني لعندي عمال، 7 عمال في البيت صينيون، ما فينا لهم، ربما يعبدون صنم أو غيره. يقول عني لعندي عمل، يقول عند الظهيرة طلعت لهم غداء. قلت تفضلوا وتغدوا معي. فتعجبوا، ليش الغداء هذا؟ ربما الغداء أغلى من ثمن العمل أصلا، من أجرتهم. قالوا لهم الغداء، قل حنا عندنا عادة، الضيوف عندنا لا يأكلون ولا نأكل، يأكل الضيف الغريب ولا يأكل أهل البيت، هذه عادتنا. يقول أخذ يسألون عن عاداتهم، فرجل عام فسألوه عن دينه فأجابهم، فقال لهم أنا ما أعرف شيء، إيش رأيكم بعد الشغل أخذكم إلى نجلة تعريف الإسلام؟ يقول أخذتم إلى نجلة تعريف الإسلام؟ يقول في نفس اليوم 7 كلهم أشهروا إسلامهم وكلهم دخلوا في دين الله. قل هذه سبيلي. أنت ما تعيش لنفسك، أنت مسلم تعيش لأجل الله. قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. شاب، شو هدف الشباب؟ قرر أن يبلغ دين الله أولئك العمال في الشركات من جنسيات مختلفة. سأل عن الشركات وبحث، قالوا لهذه الشركة فيها عمال فلبينيين، هؤلاء طينيين، هؤلاء. اجتهد بنفسه، جاء ببعض النشرات صورها، طبع بعض الكتيبات، ذهب بنفسه يوزع في 2 شهور أقل من سنة أسلم على يد هذا الشاب في الكويت، عندنا أكثر من 50 كلهم دخلوا في دين الله على يد شاب واحد، يأتي يوم القيامة يتبعونه يشهدون له عند الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلنفسك ليش عايش؟ بعض الناس يقول أبي أدرس وشهادة ووظيفة تعاش خلاص، هذا نهايته دنيا وما تأتى به، لكنها دنيا يا أخي الحبيب. ماذا بعد هذا؟ ماذا فوق هذا؟ أحد الكتاب في إحدى الجرائد عندنا قبل شهرين يمكن أو أكثر كتب مقال، قال هؤلاء الإسلاميون مشكلة، يقول مشكلتهم أنهم يفهمون الناس ويعلمون الناس أن الحياة بعد الموت أفضل من الحياة قبل الموت، هذه مشكلتهم، هذه عقدتهم. يقول ولهذا تشوفونهم في حوادث يعني انتحارية واستشهادية وغيرها. ذاك من الحوادث هذا قد نوافقه في بعض الأماكن أنه ما تجوز، لأن لكن نتكلم عن أصل الفكرة. يقول مشكلتهم يفهمون الناس أن الحياة بعد الموت أفضل من الحياة قبل الموت. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، أليس هو كلام الله؟ أليس الله يقول وللآخرة خير لك من الأولى؟ ما أدري هل يصدقك أو يصدق كلام الله؟ رأيت من دعني بسم الله فأتب قلوبهم حتى في العقيدة حتى في المبدأ. لا والله نحن عندنا نور من صوت أحدكم في الجنة خير مما قرأت عليه الشمس. سعد له مناديل، مناديل في يرمى، مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الحورية إذا طلعت خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لؤلؤة لؤلؤة من تاجها خير مما طلعت عليه الشمس. إن مما يقل أحدكم لو أن مما يقل أحدكم من الجنة بدا شب ظفرك، ظفرك لو طلع فيه شيء من الجنة شو يصير؟ تعرف إيش يصير؟ لك زخرفت خوافق السماوات والأرض. الأساور يلبس الرجل في الجنة أساور، ليس المرأة فقط، الرجل الذي منع نفسه من الذهب في هذه الدنيا والحرير يلبس الذهب والحرير في الجنة. الأساور لو خرج أسور واحد من الجنة ماذا سيحصل؟ ما قامت نور الشمس والنجوم، أليست الآخرة خير من الأولى؟ لكنهم لا يعلمون، لكنهم لا يعقلون. وللآخرة خير لك من الأولى، فكر ما هدفك في هذه الدنيا؟ الدراسة طيبة والعمل مطلوب، فامشوا في منافذها وكلوا من رزقه، والزواج والأولاد والإنجاب وبناء البيت هذه من سعادة الدنيا. والمؤمن لأنه من هذا، ولكن اجعل لك هدفا أكبر. كم إنسان دخل في دين الإسلام على يديك؟ تعرف كم يعيش اليوم من سكان الأرض؟ أكثر من 6000 من 6000 مليون إنسان، أكثر من 6 مليارات على وجه الأرض يعيشون. كم مسلم منهم؟ 1.25 مليار فقط. 4 أخماس الأرض أكثر من 5 مليارات. 5000 مليون إنسان ماذا يعبدون؟ منهم من يعبد الصليب، منهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد الصنم، منهم من يعبد البقر، منهم من يعبد الفئران. شفت صورهم؟ أنا شفت صورهم، فئران يجعلون لها بعض الأطعمة لتأكل ويسجدونها، فئران والله جرذان يعبدونها. منهم من يعبد الخيل، منهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد القبر، منهم من يعبد الخرزات، منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد النيران، منهم من يعبد الكواكب، منهم من لا إله له، من لا يعرف له دين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ إذا الناس من يعبد هواه، نفسه ماذا تريد يعبدها؟ أخي الحبيب ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ فكر، تقول يا شيخ أنا نفسي منهم. كيف إيش معناته نفسي منهم؟ هذه شبهة إبليسية. كلما قلنا للناس بلغوا دين الله قال أنا نفسي منهم. نفسي ممن؟ يقول أنا نفسي من العلماء، لست من الدعاء، لست من الخطباء، لست من الوعاظ. من طلب منك ان تكون خطيبا او عالما؟ يا اخي يكفي انك مسلم، بلغ دين الله. تعرف الشهادتين؟ بلغ الشهادتين. سمعت بالطفيل بن عمرو الدوسي صحابي جليل يقول دخلت الى مكه حاجا في الجاهلية، يقول فإذا كفار قريش استقبلوني عند أبواب مكة يقولون له إن هناك رجل ساحر يسحرك عند الحرم عند الكعبة، فإذا تسكب البيت فبأتي إبنيك قتلا أو خرقة عيش. المهم لا تستمعين، جعلوا أصابعهم في آذانهم. فإذا بالتفريق يقول تسكب البيت وفي إذن قتل شيء وبعد إذن حتى لا يسمع. يقول فنظرت فإذا رجل من بعيد يتكلم والناس يستمعون له، يقول هذا الآن في قلبه الساحر. يقول فقلت في نفسي إن كان سحرا أعرف السحر أنا، وإن كان شعرا أعرف الشعر، وإن كان غيره أعرف. شوف أراد الله له الخير. يقول فأزلت القطن على أذني وجلست أستمع إليه. يقول فاستمعت فوالله ليس بالشعر ولا بالسحر، هذا ليس بالشعر وليس بالسحر. يقول فإن فما إن انتهى كلامه إلا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وبعد أن انتهى من المجلس قال الطفيل بن عمرو الدوسي قال يا رسول الله أرسلني إلى قوم يريد أن يدعوهم إلى الله جل وعلا. جلسة واحدة وصار الرجل داعيا إلى الله جل وعلا. كم جلسة أنت حضرت؟ كم خطبة سمعت؟ ألا تعلم أن الصلاة واجبة؟ ألا تدري أن الشباب اليوم تفوتهم الصلوات ولا يصلون؟ ألا تعلم ماذا يشاهد الشباب في التلفاز والفضائيات؟ أم يخفي عليك خبر بعض الشباب اليوم الذين يتسكعون في الأسواق والشواطئ ماذا يفعلون وماذا يصنعون؟ ما دورك؟ ماذا صنعت؟ ما عذرنا عند الله جل وعلا يوم القيامة؟ ألسنا شهود؟ لتكونوا شهداء على الناس. أي شهادة نشهد على الناس؟ نحتاج إلى نشهد لأنفسنا أولا ثم على الناس. أخي الحبيب اجعل لك هدفا في هذه الحياة، لما تعيش ولما خلق. رجل كان يعيش في جنوب أفريقيا يقول كنت أعمل مساعدا لبائع، تعمل في محل في جنوب أفريقيا أفريقيا. يقول وكان يمر علي في المحل بعض المبشرين وبعض التلاميذ يتعلمون التبشير هناك التنصير. يقول يمرون علي في المحل فيتكلمون عن الإسلام ويلقون الشبه ولا أعرف أن أرد كيف أرد معه، مثل بعض الشباب متعلق بالإنترنت يسمع شبهات على دينه ما يعرف أرد. بعض الناس يسافر لدول الغرب للدراسة والسياحة يسمع شبهات على دينه ما يعرف أرد. يخلص جالس، تعلم، اقرأ دينك يهان وانت جالس، لازم تتعلم كيف ترد. يقول فأصابتني حفوة وغلبني الهم. يقول فسهرت الليالي أقرأ ديني القرآن والتفسير السنة والشروح، أتعلم دين الإسلام وأتعلم دين المسلمين لأعرف أن أرد عليها. يقول فسهرت ليالي وليالي لأنه من الهم، تبيت سهرانا التجارة تبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي لا يستوي الماء من السهران على طاعة الله. طبعا يقول سهرت يوم بعد يوم شهر بعد شهر سنة بعد سنة. يقول بدأت أرد عليهم كلما تكلموا ألقيتهم الحجة وألقيت حجرا في فيهم. يقول مرت الأيام حتى بدأ الرجل يدرس وبدأ الرجل يدعو إلى الله وبدأ الرجل يتميز وتعلم لغتهم وبدأ يتجول في أرض الله. وكلكم أظنه سمع به إنه الداعية أحمد بداية. هذه بدايته لما كيف صارت نهايته. يواجه أكبر القساوسة على وجه الأرض وفي أكبر الفضائيات يتحداهم. من منكم يتحدى؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما تحداه أهل النجران كان نصارى في البداية، كيف تحداهم؟ قال فادعوا قال أنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأبناءنا وأبناءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين أو على الظالمين. فإذا به يأتي النبي صلى الله عليه وسلم معه علي ومعه فاطمة ومعه الحسن والحسين في اليوم الثاني جاء بهم. أما النصارى فإنهم لم يأتوا، هربوا. ليش؟ يعلمون أن هذا الدين عنده الحجة والحق معه، يعلمون أن ديننا هو الحق ودينهم باطل. ولكنه الحسد ولكنه الكفر. أخي الحبيب ما هدفك في هذه الحياة؟ فكر ماذا تتمنى؟ تخرج من الدنيا لا شيء. يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهب، والنبي معه الرهيب، والنبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه أحد، ويأتي أفراد من هذه الأمة معه 10 و20 و30 و40 يحدثني أحد الدعاة الدكتور السلام حفظه الله يقول عندي داعية في أفريقيا دعا إلى الله بكل نشاط وجهه. تعرف كم هدى الله عز وجل على يديه؟ هدى الله على يد هذا الرجل 250,000 إنسان، 4 مليون إنسان. تقول لي مستحيل؟ لا مو مستحيل، لأن في أفريقيا قد يسلم قائد القبيلة فيسلم القبيلة كلها، 20-30 ألف يسلمون إذا أسلم القائد. يقول لي عنه، يقول أتعبني. قلت كيف؟ قال نقف في إشارة المرور، إذا صارت الإشارة حمراء نزل، كلما كانت إشارة المرور حمراء نزل من السيارة. إيش يسوي؟ يبلغ الدين للسيارات التي نزل، كلما كانت إشارة المرور حمراء نزل من السيارة. إيش يسوي؟ يبلغ الدين للسيارات التي عنده. يقول أحيانا تضيء إشارة المرور الخضراء ويناديه تعال يا فلان والسيارات تزعجنا، يقول يركب يركب يركب معي السيارة ونمشي. يقول والله مرت بي حالات أراه من بعيد والناس في السيارة يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بثواني معدوده. الأمر سهل ولكن أول إخلاص. قل هذه سبيلي، قل أنا أعيش لأجل هذا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لن أجد أفضل من هذه الفرصة ليبين الفرق في الحديث. نحن أصل فينا دعاء، وديننا انتشر في الأصل في الدعوة. الحماس الذي يوجد عند الشباب اليوم، يعني الشباب اليوم بين إفراط وتفريط، إما متحمس لدينه فزاد على الحد، وإما جافي عن دينه لا يبالي بالدين أصلا، يريد الوسطية. لم أنا وسطية، احفظ هذا وطبقه في حياتك، وما تسمعه من لغط اليوم اعرضني على هذا الأمر. الله خلق الناس صنفين، مؤمن وكافر، وجعل الكفار أيضا أصناف. منهم الكافر المحارب الذي يحاربنا، ومنهم الكافر المثالي الذي لا يحاربنا. أما الكافر الذي يحاربنا المحاربة فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. هذه قاعدتنا، المحارب يحاربه، أما الذي لا يحاربنا، أما الذي ربما يسالمنا، أما الذي يمد يده لنا، أما الذي بيننا وبينه عهود وأمن وأمان، هذا لا يجوز قتله ولا تبقى ظني. هذا ديننا، من أين جئت بهذا؟ الله يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. ماذا نصنع معهم؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. آية تفتح الأمر في الحديث. فأعد لكم شيء من الناس أجاب من قتل الخمس سنت يريد قتل كل كافر على وجه الأرض. هذا ظلم يا أخي العزيز. بل إن من الكفار اليوم من ربما يدافع عن قضايا المسلمين أكثر من المسلمين. تصدق هذا ولا؟ والله بل يكسب مطالب ويتكلم عن ظلم اليهود والنصارى المسلمين أفضل منهم مني كنتم. إذا كن مسلم، كن عادلا. تعرف آية القسط والعدل نزلت فينا؟ نزلت بكفار. ولا يجرمنكم شنآن قوم، نزلت بكفار، يعني لا يحملنكم بغضهم، احنا ما نحبهم ابدا ولا نحب كل كافر على ود الارض. هذا الحب موضوع، لكن المعامله شيء اخر. لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. وصار الصنف الثاني الصنف الجافي، الصنف الذي ليع دين الله حتى صار يبكي بكاء ودموع تماثيل على اليهود الذين اغتصبوا اراضينا. واذا سفكت دماء الصهاينة ليش حرام ليش يقتلونهم؟ الله اكبر. شوف الورع ثابت ثابت شو عزيز سيقاتلوكم فاقتلوهم. يحارب من يحاربون ومسالم من يسالمون. ديننا دين عدل وانصاف. بل لما ذهب النبي مع اصحابه لحيبر وارسل علي بن ابي طالب على الجيش قال قبل ان تقتلهم اعرض عليهم الاسلام. ان اسلموا خلاص شو من غايتنا سفك الدماء؟ ولا غايتنا ان نقطع الارقاب؟ لا والله ليست هذه غايتنا. غايتنا ان ندخل الناس في دين الله. فان انتهوا خلاص قاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله. اذا الشباب اليوم في حيره، الشباب في افكار بدأوا يحتارون. لما ارسل النبي علي قال يكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. طيب يا شيخ يقتلوننا يسفكون دمنا ويهتكون اعراضنا بعدين يسلمون ويخليهم؟ نعم نخليهم. سمعت بأسامة بن زيد، أسامة لما قاتل دار الصحابة وجد رجلا يدخل في المسلمين الجراح، قتل كثير من المسلمين مشرك. قال أسامة دعوه لي اتركوه لي. فذهب أسامة وتواجه معه وكان المشرك قد قتل كثيرا من المسلمين خبيث. فرفع السيف عليه أسامة لقتله. فلما وصل الضربة الأخيرة الثواني الأخيرة قال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة. واضح القضية ليش قال لا إله إلا الله؟ سيد حزن بها قال عليه تخلص من السيف ظاهر القضية. فذهب أسامة يبشر النبي بهذا قال قتلته. فلا قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. قال يا رسول الله ما قالها إلا منعة من السيف. قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. قال يا رسول الله ما قاله إلا منعة من السيف. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. سكت أسامة. قال استغفر لي يا رسول الله. الآن لا يبشر النبي لا الذي استغفر ينزل الآن هذا الموقف. قال استغفر لي يا رسول الله. قال وما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. قال استغفر لي يا رسول الله. قال وما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. قال استغفر لي يا رسول الله. قال وما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. ديننا ليست القضية حب لسفك دماء، لا والله. القضية مثل الناس في دين الله. فإن دخل في دين الله أو تركوا الناس يتعلمون دين الله أو تركوا الدعوة إلى الله تنتشر في الأرض وسلكوا الدعاة إلى الله ينشرون دين الله فليقاتلهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. أين الشباب اليوم؟ أين هم؟ الحرب الثانية شغال كل الآن تكلم في المحور الأول. يطلق الشباب يطلق بلا هدف بلا انتماء. ما في فرق عند بين يهودي بين نصراني بين مسلم بين شيوعي بين علماني لا يهمنا. أهم شيء إنه إنسان. هدف الثاني ولهذا لو تذكرون قبل فترة حاولوا في بلاد المسلمين أن يختلقوا دينا جديدا ولكن بالدين الجديد دين إبراهيمية يسمونه ورجعوا في بعض المعابد صلاة صلاة لقوها من ثلاث أديان بين الإسلام والنصرانية واليهودية جمعوا صلاة واحدة وزعموا أن هذه الصلاة توحد الناس. كذب والله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هدف الثاني لحرب الشباب وإلهاء الشباب الشهوات. المهم أنا ترون في هذه الأيام سلة الفضائيات كلها جنس رخيص جنس قذر بأبخس الأثمان على بلاد المسلمين. كنا في السابق نسمع في السابق أن هناك أفلام جنس تهرب. أيوه ما تسمع هذا ليش؟ من الجو ملئ بهذه الفضائيات. كل شيء موجود بالإنترنت بالفضائيات بالسيديات. صار الأمر بأبخس الأثمان. ليش؟ لأن المسلم إذا انغمس في الشهوات خلاص يصبح لا يبالي بعدين يصبح كالسكران. شفت الأندلس كيف استقرت الأندلس؟ بلاد العز بلاد العلماء بلاد المجاهدين كيف سقطت؟ لما بدأ الشباب يبكون على حبيباتهم لما بدأ الشباب ينام على الأغاني والموسيقى لما بدأ الشباب يتبعون المسكرات والنساء. انظر الآن إلى إسبانيا هل تجد لها أثر من المسلمين؟ سفكت الدماء في أيام معدودة، قتل ما يقارب 70,000 من المسلمين حتى قتل في يوم واحد، سفكت دماءهم. في لندن كان المسلمين هناك يتخفون لأن كل واحد منهم الصليب يتظاهر بالنصرانية خوفا من القتل. في لندن بلاد العلماء، بلاد العلم، بلاد الحضارة الإسلامية، أين ذهبت؟ أين ضاعت؟ لما اتبعوا الشهوات. كان الواحد منهم يتظاهر بأن نصراني ويعلم أولاده إذا سئلتم قولوا نحن نصارى، وسيرت محاكم التفتيش تفتش عن المسلمين. موت مسلم، مسلم هربوا، وصلوا إلى بلاد المغرب وتبعوهم في الطريق قتلوهم، آلاف يقتلون في الطريق حتى إن يهربون يقتلون. ما في رحمة، كما قال الله عز وجل: إن يظهروا عليكم فيرقبوا فيكم إلا ولا ذلة. الله لو كانوا ظاهرين عليكم لا يرعون فيكم لا كبير ولا صغير، لا رجل ولا امرأة، لا قوي ولا ضعيف. دخلوا إلى بيوت المسلمين، شردوا المسلمين يكشفون عورات الأطفال، فإذا وجدوا الطفل مختتن مطهر قتلوه وقتلوا أهله. طبعا كانوا يتسللون في القتل، شنو يقتلون؟ ثلاثة بالتابوت تسمى العروسة، هذا يؤتى بالرجل فيوضع فيها ويدخل فيها الخنادق والسكاكين من كل مكان، طبعا حتى يموت مباشرة، يوضع في التابوت ويدخل الخنادق والسكاكين يصرخ ويتألم حتى يسيل دمه ويموت. يتلذذون بسفك الجلود، يتلذذون بالقتل. كيف وصل المسلمين لهذه الحال في الأندلس؟ ابقى الحكم الأخيرة تنظر إلى حال المسلمين، شهر من الذات اليوم تتعجب من حال كثير من الشباب. يسهر، يقول لأحد الشباب، يقول: والله أعرف صاحبا لي يسهر إلى الفجر على أفلام القليعة كل ليلة. يقول يسهر على أفلام الجن. يقول: وأسوأ ما نعيش إذا سمع أذان الفجر. يقول: إذا سمع أذان الفجر باق فجره واشمأزت نفسه ويرفع صوت التلفاز علشان ما يسمع صوت الأذان. وإذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبه، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه. حطل أغاني، حطل حفلات استعراض. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. صار بعض الشباب اليوم للأسف يبحث عن الشهوات بالهواتف، بالإنترنت، بالفضائيات، في الأسواق، في المجمعات. للأسف تخرج من بعض المساجد في السوق شباب جالسين، ممكن فهم شهوات، شهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. شاب اسمه عبد الله ابن قذافة السهمي، يعتبر اسم رجل جبل، اسم أسره الروم مع مجموعة له ثرية في عهد عمر بن الخطاب. اسم الرجل هو صحابي، فألقي القائد في السجن، قال الملك: من قائدهم؟ قال: عبد الله بن حذافة. قال: اتبني جيء لي. قال: يا عبد الله، شوف الإغراء، شوف الشهوات. قال: ما رأيك؟ قال: بلى. قال: ما رأيك أن أطلق سراح أصحابك وأطلق سراحك وأعطيك شطر ملكي ملكك؟ قال: على أي شيء؟ قال: على أن تترك دينك وتتبع ديننا. قال له عبد الله بن حذافة: قال: والله لو أعطيتني ملكك وملك الدنيا بأجمعه على أن أترك هذا الدين طرفة عين، والله ما تركته. إيش تقول؟ قلنا: باع الدنيا لأجل الآخرة، تغريهم بشطر الملك. فغضب، قال: ألقوه بالسجن. فألقوه بالسجن، قال: عذبوه، عذبوه، ما تراجع. قال: أدخلوا عليه أجمل امرأة، أجمل لون، فأدخلوا عليه أجمل امرأة من نساء الروم، كلما جاءت من جهة تبدع عنها، من يراه؟ لا أحد، لا يراه إلا الله جل وعلا. كلما جاءته من جهة صد إلى الجهة الأخرى، وكلما جاءته من مكان صد وجهه. فخرجت المرأة وهي تصرخ، قالت: على أي شيء أدخلتموني؟ لا أدري أدخلتموني على حجر أم بشر. هذا إنسان جماد ما أدري، لا يدري أن الذي أمامه حجر أم امرأة، ما يدري، رجل ما يشعر به أبدا. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواه، هي لا يدري الظالمون. قال الملك: جوعوه، جوعوه، فتنة المال، شهوة المال، شهوة النساء، على شهوة الطعام والشراب، لن يصبر، هذا أصعب شيء، طعام والشراب. جوعوه ثلاثة أيام لا أكل ولا شراب، ثم قربوا له خمرا وخنزيرا. يعرفون المسلمون لا يأكلوا لا خمر ولا يشربوا ولا لا يشربوا الخمر ولا يأكلوا خنزير. قربوا إليه خمرا وخنزيرا، قال له: كل. قال: والله ما أكل. فلاقاه الملك، قال: لماذا لم تأكل؟ قال: في ديني يحل لي أن أكل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال: إذا لماذا لم تأكل؟ قال: ما أريد أنت وأمثالك أن يسخروا من ديننا ومن أمثالنا، لأجعل ديننا سخرية لك ولأمثالك، أموت ولا آكل شيئا من الخنزير ولا أشرب شيئا من الخمر. وانظروا لشباب المسلمين الذين يسافرون، كبر على بعضهم أربعين، يشرب ما شاء ويفعل ما شاء ويأتي ما شاء ويقضي وقته بما شاء. فقال له الملك، الآن المرحلة الأخيرة، الآن خلاص أيأس الملك، قال: تريد أن ينجو أصحابك؟ قال: نعم، لا يريد نفسه إلا أصحابه. قال: قدر رأسي. فكر في عبد الله، وقدر رأسك وذل نفسك، لكن ينجو أصحابك لا بأس، الدين لا يتأثر، لكن أنا وذل نفسي لا بأس، لكن أهم شيء أن أصحابي يخرجون. وفعلا قبل رأسه عبد الله وخرج مع أصحابه إلى عمر. فلما سمع عمر بن الخطاب بقصته قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأسك يا عبد الله. فقبل رأسه عمر وقبل الصحابة رأسه. تعرف ليش؟ من المؤمنين رجال، رجولة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من ينظر إليك وأنت تقلب مواقع الإنترنت؟ أحد يشوف الكرم إلا الله. من ينظر إليك وأنت تقلب مقالات فضائية؟ لا أحد إلا الله. من ينظر إليك وأنت تسافر في دول الغرب؟ ما في أحد إلا الله. من ينظر إليك وأنت تختلي بها؟ لا أحد إلا الله. ألم يعلم بأن الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ عبد الله خف من الله أكثر من الناس. بعض الشباب لو يراه رجل صالح يستحي يكف، لكن الله يراه لا يبالي. في الحديث: كن صادقا مع نفسك. هدف الثاني من اليهود والنصارى والغرب، واعرف ان اغلب المواقع الجنسيه اليوم والاباحيه من صنع اليهود. اقرأوا بروتوكولات حتى راسهم، اقرأوها موجوده بكل صغير في بعض المكتبات. من اهدافي اشاعه الجنس في بلاد المسلمين حتى يصبح الشاب مثل ما تقول لاحدى الفتيات امه تحدثني في متوسطه، تقول لها صاحباتها: انت ما عندك صاحب؟ تقول لها: أعوذ بالله. تقول: كل الفتيات من زميلاتها استغربنا، كيف أنت في مرحلة هذه وما عندك صاحب؟ في بعض المدارس ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف المخدرات، أما تتعجبون مع الإجراءات الصارمة والمتابعة والملاحقة إلا للمخدرات الذات، مخدرات الذات. ما الذي يحدث؟ ما بيراد بهذه الأمة؟ يراد بالشباب، وكل منكم اسمعوا يدلك بشعر الخير، تدرسوا مع بعض الضباط في الداخلية يحدثونكم. شباب بالمتوسط، فتيات في عمر الدهور مدخنين بالمخدرات، بل أم مات لها إسلام من أبنائها، تقول: ليس عندي إلا الثالث، والآن سقط في المخدرات، في يحل المخدرات. من وراء من هي الأيادي الخفية التي وراء المخدرات هذه؟ ماذا وراء هذه الأمة؟ أمة فيها مخدرات، فيها زنا وشهوات، فيها قمور. هذه لم يسأل الله عز وجل، هذه لم تجاهد في سبيل الله، هذه لم ترفع دينها، هذه كيف ترفع آية الله عز وجل خفاقة؟ هذه لا تستطيع، أول تجاهد نفسك بعدين جاهد الناس. إذن الهدف الثاني يجعل الشباب يعرف عن دين الله ويبتعد عن دين الله. الشهوات، حب الشهوات، أخي الحبيب فكر، ما هذه؟ إلى متى تقلب نظريك في هذه القرارات؟ إلى متى تكلم هذه؟ إلى متى تستمع إلى هذه الأغاني؟ فلكم بالله هذه الأغاني التي امتلأت في الأسواق، والله يبكي القلب دما لما يمر على تسجيلات أغاني يشوف بنات صغار، الشباب صغار يملؤون هذه المحلات، يبحثون تبحث عن مغني قد ألهب قلبها وأشغل ليلها وصارت لا تنام الليل إلا على صوته. تعاسى والله تعاسى، بؤس لهذه الأمة أن تنتشر أشرطة الأغاني والموسيقى حتى صار بعض الناس لا ينام إلا على صوت الأغاني والموسيقى، وما يحلو له الهاتف النقال إلا على صوت المعزوفة الفلانية، ولا يستطيع أن يمشي بالسيارة إلا على صوت الموسيقى والأغاني. وبعضهم لا يرضى أن يعطي الله بنفسه، لا يريد كل الناس أن تشهد، اشهدوا أيها العالم أن لم يعطي الله، وارفع صوت الأغاني ليسمعه كل البشر. شوف الشهوات للأسف، أمة تنتشر في هذه الشهوات لقد تطرش. هذا الهدف الثاني يا عبد الله، هدف الثالث إذا الشاب الحمد لله ما عنده شهوات ومتمسك بدينه، على الأقل لا يعمل لأجل هذا الدين، على الأقل يكون سلبي، أنا متمسك بدينه فقط لنفسي، لكن أصلح غيري، جيراني، أهلي، الشارع الذي أنا فيه، المدرسة التي أدرس فيها، الوظيفة التي أنا فيها، لا، للذكر ربي يحميه. أنا ليس لي علاقة بهذا كله، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الناس، شوف حبيبي، إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه تركوه يعني يظلم، أو شك الله أن يرمهم بعذاب من عنده. سمعت بقصة فلان، جمع النبي عمار بن ياسر وخباب بن الأرض وبلال بن رباح وبعض الصحابة الذين يعذبون في مكة ويضربون ويضطهدون، جمعهم لقصة عليهم قصة، قصة؟ فلان قصة، قصة من؟ قصة فلان في الجنة، في الجنة هذا الغلام علمه الملك ليكون الساحر بدلا عن ساحره، فإذا بالإيمان يثبت في قلبه، كشف أمر الغلام، تعلم أمر هذا الدين فكشف أمره، فقتل وزير الملك الذي آمن أمام عين الغلام، وشق الراهب نطان أمام عينين الغلام، الغلام نخف وجاء دور الغلام ليقتل، فأرسل إلى رأس الجبل فقيل لو ترجع عنديك أن نرجيك من أعلى الجبل، أكل حبيب أكل على أعلى برج أعلى عمارة، إن فقط إلى الأسفل تتحمل، نقول لك نرجيك من أعلى عمارة أو ترجع عنديك. الغلام لم يأبع بذنبي، قال نرجيك، قال فعلوا ما تفعلون، اللهم اكسنيهم بما شئت، تهتز الجبل، اهتز الجبل بأمر الله، كرامة لهذا الغلام، فسقط الجنود وبقي الغلام. الغريب ليس هذا، الغريب ان الغلام ما هرب، يعرف الملك يريد قتله، رجع الى الملك برجليه، ليش؟ عند هدف، عند غاية، رجع الغلام الى الملك، فزع الملك، ما الذي حصل؟ قال كفاني من الله، قال الى البحر الان، البحر ما يحتاج، البحر مغلق، فوضع في قرطبة القفص ينزل، قال ترجع او لا ترجع؟ قال افعلوا ما تفعلون، اللهم اكفنيهم بما شئت، هذا البحر، وغرق الجنود وبقي الغلام. ليس هذا هو الغريب، الغريب ان الغلام رجع، هذا هو الغريب، ورجع مرة ثانية ففزع الملك، قال والله لن تستطيع قتلي. شوف الحرام في عيش الغلام، صغير لكن منه كبير، لا تتعجب لما تشوف اطفال في فلسطين، الجنود اليهود الذين يريدون الحياة ويفرون من الموت كما وصفهم الرب، أدلة متفرس بالحصون والدروع والدبابة والسلاح والرشاشات، وهذا الغلام أمامه عمره 9 سنوات 10 سنوات ماسك الحجر ويرميه، هذا يهرب وهذا يقف، تتعجب لأن بعض الناس قلب إيمان، ما الإيمان لا يعرف صغير ولا كبير، الإيمان خطأ. فرجع الغلام قال تريد قتلي؟ قال نعم، قال اطلبني على بضع شجرة وقد تهلم من كلالتي واجمع الناس وقل بسم الله رب الغلام فاقتلني بهذا وإلا فإنك لست بقاتلي. جمع الملك الناس، في البداية ما قال بسم الله رب الغلام، كلما رمى السهم جاء عن يمينه عن شماله، والناس تنظر الذي يحصل ما الذي يجري، الملك مبادر، خاف الملك، قال قل بسم الله رب الغلام، فقال الملك بسم الله رب الغلام، رمى السهم فوقع السهم على صدر الغلام على وجهه، وضع الغلام يده على صدره ومات الغلام، قتل لكن في حقيقة ما مات، بل أحيانا عند ربهم يرزقون. أول ما قتل الغلام فرح الملك، فقال الجنود قد وقع الذي كنت تحذر، قال ماذا؟ قال آمن الناس جميعا، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. أموت وأحيا هذا الدين، أموت وينتصر ديني. مات الغلام في الحق الظاهر، لكنه انتصر في الحقيقة، انتصر. فقال الملك احرقوهم، واحرق النار، وقتل أصحاب الأخدود، النار لا تقود، اجهم عليها الضغوط، اجهم على ما يفعلونه المؤمنين شهود. وما نفهم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. بعض الناس يقول الله عز وجل ليش خلاهم يحترقون؟ الله يقول والله على كل شيء شهيد، الله يشهد. لكن الله عز وجل يختبر الناس، ينظر المؤمن الصادق للمؤمن الكاذب. فلما ترددت امرأة المؤمنة خوفا على رضيعها أنطق الله الرضيع كالنفعها، قال يا أمه اثبتي فإنك على الحق، فرمت بنفسها ورضيعها في النار، والله على كل شيء شهيد. أخي الحبيب، الشباب اليوم يحتاجون لأوقاتهم، نريد شبابا كثير الصحابة في القرآن والعلم كعبد الله بن عباس، في السنة كعبد الله بن عمر، في مدارس الذكر والعلم. أين الشباب اليوم؟ أين الشباب في المساجد؟ أين الشباب في حلقات القرآن؟ قبل أسبوع كنت في دولة عربية خليجية في الإمارات، وذكرت بهذا في حفل لتقديم القرآن الكريم، كان في كم يوم في شهرين يختبون القرآن في دبي، شهرين شباب جالسين يختبوا القرآن. لكن الغريب أن الشباب ما خلص القرآن شهرين، أغلبهم انتهى من القرآن بخمس وثلاثين يومين، وبعض العمر ست سنوات عشر سنوات ختموا القرآن كله. نعم، هذه الأمة بدأت الآن ترجع إلى ربها، وبشارات النصر كثيرة، والأمة فيها خير. كل أولئك الشباب أخي الحبيب، والشباب ليس بالعمر، الشباب بإيمانه. لا تقول لي أنا كملت خمسين سنة يعني أنا كمان شباب، لا، قضية بالهمة وقضية بالإيمان، قضية ليست بالعمر ولا بالصغر ولا بالكبر. أسأل الله جل وعلا أن يهدي شباب المسلمين إلى طريق المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. أشكركم من الله تعالى حسن الاستماع والحضور، وأشكر الدار الثقافية في إدارة حولي، وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية على إطاحة هذه الفترة وإلقاء هذه المحاضرة. جعل الله في ميزان أمانهم، جزاكم الله خيرا. شكرا فضيلة الأستاذ.